يوجد عند الصهيونجية شيء يسمى الحرب على الله. الحرب على مين؟ على الله عز وجل. يعني مسألة مخيفة مرعبة، أن نحارب خالق هذا الكون، هذا الكون العظيم المترامي الفسيح، يحاربه إنسان. الإنسان هو عبارة عن فيروس في الكون. يا عزيزي الكريم، يعني أرجو أن تعود إلى الأفلام الوثائقية للفلك وللكون وللكواكب حتى تعرف من أنت، من نحن، حتى تعرف ما معنى الحرب على الله. يعني موضوع يحتاج أولا إلى عقل سليم وليس إلى غير إيماني. عقل فقط، عقل حتى تعرف ماذا يعني الحرب على الله. يا أخي اشتح على وجهك، اخجل من نفسك. أنا لا أريد أن أضرب أمثلة وأقول يعني أنك تحارب دبابة أو أنك تحارب طائرة أو قنبلة، لأن الله عز وجل أعظم من هذه الأمثلة. ألم ترى أن الشيء ينقص قدره إذا قيل أن الشيء أفضل من العشرة؟ طيب، سيقول لك بأن هذه عبارات ومصطلحات وردت في القرآن. القرآن يحتاج إلى عقل عاش في نفس البيئة، المجتمع، الظروف، اللغة. القرآن كتاب بيننا وبينه 1400 سنة. يوجد شيء اسمه التطور الدلالي. التطور الدلالي يعني الكلمة تكتسب دلالة جديدة تختلف عن دلالتها الأصلية، وكل اللغات تمر بهذه العملية، هي شيء طبيعي وفطري. إذا كان التوحيد وهو أعظم قضية في الإسلام قد تعرض لهذه الظاهرة، التطور الدلالي، والدليل على ذلك أنه يوجد كتب متعددة باسم التوحيد، وكل واحد في وادي يناقش جانب. طبعا أنا أعرف أن التوحيد بحر واسع وكبير، لكن أيضا الكلمة نفسها تعرضت لتحريف. ليس تحريف، التطور. هي كلمة التوحيد وهي أعظم كلمة، فما بالك بالكلمات الثانية. نعم، اللغات تتعرض لتطور دلالي، والقرآن أيضا دلالات آياته تحتاج إلى عقل يستوعب المعنى الأصلي الجوهري القديم. وهذا هو العالم الحقيقي، هذا هو العالم الذي هو فعلا خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن من تعلم ومن تفهم؟ فهل يعني ذلك أني أعوم الدين والإسلام وأنبذ القرآن؟ لا لا لا، زي ما كررت وأكدت أكثر من مرة، نؤمن بالله ونؤمن بالقرآن ونؤمن بالإسلام، لكن حرك عقلك. لا بد أن تخضع كل شيء للعقل، هو دليلك العصري. تعالج كل شيء عصريا وعقليا، وتخرج كل المعاني والدلالات على مقتضيات العقل الرشيد. هذا هو حجتك، والعقل هو مناط التكليف باعتراف كل الفقهاء. تقول لي فلان يحارب الله، أقول لك افتح على وجهك، الله عز وجل أعظم وأعلى وأكبر. ثم إننا نشاهد هذه الدول الغربية، يعني أمريكا، قرنين وهي سيدة الأرض. وين نظرياتكم والعقوبات الإلهية التي تخوفون الناس بها؟ أما العقوبات على رؤوسكم أنتم فقط، أنتم المشحوقين والممحوقين. أما الكفار فهم مبسوطين ومرتاحين، وفي كل سنة يزيدون عزا وارتفاعا وقوة عن السنة السابقة. يا أخي ارجع لنفسك، ارجع لأدبياتك، ارجع لمفاهيمك. يا أخي واضح أنك فاشل، واضح أنها خاطئة، واضح أنها لا تمت إلى الواقع بصلة. لماذا لا تعترف؟ اعترف بينك وبين نفسك. يعني أكيد أنك راح تخسر، لكن راح تكسب نفسك وعقلك وصلتك بالله.